الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا عند قوله جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يقول الله جل وعلا: لا تحسبن. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، لكل من يصلح له الخطاب. يعني لا تحسب أيها المخاطب ولا تظن أن الذين يفرحون بما أتوا، يفرحون بما أتوا، يعني إذا أتوا شيء فرحوا به من البطر والأشر وأيضا الضحك على الناس كما في حال المنافقين، لأن السورة هنا تتحدث أيضا عن المنافقين وحالهم مع المؤمنين، فيفرحون بما أتوا. إذا فعلوا شيء من التحيل، من الضحك على الناس، من التلبيس، فرحوا بهذا. أيضا مع فرحهم هناك صفة أخرى: يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني يحبون أن يحمدهم الناس بشيء لم يفعلوه. والآية في سياق الخطاب للمنافقين، وهي أيضا عامة، المنافقين يفرحون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ما الذي لم يفعلوا؟ لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصدقوا به، وكان يكذبون على المؤمنين، لكن الناس يمدحونهم لأنهم يؤمنون ظاهرا، فيمدحون، يقول: هؤلاء صدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا به، ففرحوا بشيء لم يفعلوا، فورد الوعيد بذلك. والأصل في الآية أيضا العموم، فكل شخص يحب أن يحمده الناس، أن يحمده الناس بشيء لم يفعل، هذا معرض نفسه للعذاب، سواء أمر دنيوي أو أمر ديني كالعلم وغيره، أو البذل أو الصدقة أو أي شيء يمدحه الناس: فلان فعل وهو ما فعل، فيرتاح. وبعض الناس ماذا يقول؟ وهذه حصلت، بعض الناس يقول: خلها، ما نبي خسران، مدحوها الناس في حاجة يظنونها منه وهي من غيره، مشاها له. لا، ما يصلح. الآية هذه خطيرة. طيب، هل يدخل في ذلك من يحب المدح؟ ما فعل شيء، فأتى شاعر بين يديه وقال: أنت الكريم الشجاع، ها، الذي سيفك يكسر الجباه، ها، ويسقط الرؤوس، ثم هو فرح مسكين. يدخل في هذه الآية، ولهذا هذه الآية تصفي القلوب، تجعل الإنسان يتعلق بالله جل وعلا. بل المؤمن يتأثر إذا حمد بما فعل، مع أنها قد تكون من عاجل بشرى المؤمن، لكن الإنسان يخشى على نفسه. لا تحسب أن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يثنون عليهم الناس ويمدحونهم بشيء ما فعلوه، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. عاد الفعل مرة أخرى، الأمر خطير. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، مفاز، والمفاز المكان، يعني لا تحسبنهم بمكان فوز، مكان فوز. لو قال: فلا تحسبنهم بفوز أو فائزين، نقول هذا فوز، تجاوز وفوز. لكن إذا قال بمفاز، المفاز المكان، يعني لا تحسب أن هؤلاء في مكان هو مكان فوز، هو مكان علو، هو مكان ربح، لا، اعلم أنهم بمكان خسارة، بمكان ذل وإهانة وعذاب. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، مثل قوله الله عز وجل قال في سورة عم: إن للمتقين، ما قال فوزا، قال مفازا، ما هو المفاز؟ المكان. المكان مثل لو قلت فلان له مجلس، مجلس ومقام، يعني مكان يقوم فيه، مكان يجلس فيه. هنا مفاز يعني مكان يفوزون فيه. إذن لا تحسب هؤلاء في مكان يفوزون فيه من العذاب. إذن إذا لم يكونوا في مكان يفوزون فيه من العذاب، إذا ما هو مكانهم؟ قال ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم يعني عذاب مؤلم، عذاب مؤلم، عقوبة مؤلمة. والذي يصفه بأنه أليم من هو؟ العظيم جل وعلا، هو الله. فإذا وصف الله الشيء بأنه أليم فاعلم أنه لا يمكن أن يخطر على بالك هذا الألم. وإذا وصف الله الشيء بأنه عظيم فاعلم بأنه عظيم عظمة لا يمكن أن تحيط به العقول. ثم قال ولله ملك السماوات والأرض. إذن الإنسان إذا علم أن ملك السماوات والأرض لله فلماذا يحب أن يمدح بما لم يفعل؟ ماذا عند الناس؟ الذي يملك السماوات والأرض هو الله جل وعلا. إذن الشخص الذي يمدحك هل يستطيع أن يحييك، أن يميتك، أن يعطيك شيئا ما كتبه الله لك، أن يمنع شيئا قد كتبه الله عليك مثلا؟ لا يستطيع. إذن لماذا نحب مدحهم وثناءهم؟ قال ولله ملك السماوات والأرض. الله عز وجل هو المالك للسماوات والأرض، ويأتينا ملك، ويأتي ها ملك. الملك أعظم من الملك. الملك بالكسر هو ملك الشيء تملكه، لكن الملك هو الملك مع التصرف به خلقا وإيجادا وحفظا ورعاية إلى آخره. ولله ملك السماوات والأرض، هو المالك للسماوات والأرض وأيضا ومن فيها. وملكه كما سبق ملك تصرف وملك خلق وملك إيجاد وملك حفظ ورعاية، فهو المتصرف والمالك ملكا تاما وتصرفا تاما بالسماوات والأرض. والسماوات جمعنا سبع سماوات والأرض، والمراد بالأرض هنا ال هنا للجنس، يعني جنس الأراضين، وليس المعنى أرض واحدة، لا، قوله الأرض يعني جنس الأراضي، يعني الله عز وجل يملك السماوات السبع ويملك جنس الأراضي، والأراضي كم؟ سبع. ولم يرد في القرآن جمع الأرض، ورد جمع السماوات ولم يرد جمع الأرض. يقول بعض أهل العلم لأن جمع الأرض فيه ثقل، اللفظ فيه ثقل، فتفرد الأرض لأجل أن تكون الكلمة خفيفة على اللسان. وإلا ال هنا المراد به الجنس، يعني جنس الأراضي، والأراضيين سبع. دل على أنها سبع السنة، ودل عليها القرآن إشارة، إشارة. أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من أرض أو من ظلم شبرا من أرض طوق يوم القيامة من سبع أراضين. لماذا من سبع أراضين؟ لأن من يملك هذا المكان من الأرض يملك الذي تحته. أنت الآن إذا بنيت بيت على الأرض، وين ملكك؟ عندك صك على الأرض اللي بيتك عليها. طيب الأرض الثانية اللي تحت هي ملكك، والثالثة هي ملكك، لكن هل ممكن تصل إليها؟ لا. كما أن الهوى يتبع القرار كذلك الأرض، فإذا غصب أرض يطوق من سبع أراضي. ومن العلماء من قال المراد به أيضا التغليظ والتشديد في العقوبة. على كل حال الذي يهمنا أن الحديث هنا يدل على الأراضين كم؟ سبع. أما القرآن فقد أشار إليها إشارة، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني أن الأرض هنا مثل ها مثل السماوات. انتبهوا، الأرض مثل السماوات. المثلية ها المثلية للشيء إما أن تكون في صفته وإما أن تكون في عدده، صح؟ طيب قوله مثلهن، هل المثلية هنا في الصفة؟ لا، لا يمكن. الأرض ما تشبه السماء، إذن بقي عندنا الشيء الثاني وهو العدد، فهي سبع أراضي. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. كل شيء قدير، قدير جل وعلا أن يوجد المعدوم ويعدم الموجود. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والله على كل شيء قدير. وعندك هنا كل من الفاظ العموم، وشيء نكرة، إذن هو على كل شيء قدير، لا يستثنى من ذلك شيء. ثم قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. إن في خلق السماوات والأرض، هذه آخر آل عمران. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استيقظ من نوم الليل نظر إلى السماء ثم قرأ العشر الآيات في آخر آل عمران. ورد أنه قال: آيات أنزلت علي، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. هي في الحقيقة آيات عظيمة وسؤال وإخبات بعد النظر في ملكوت الله جل وعلا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. إن في خلق، الخلق هو الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. هذا الخلق، الخلق هو الإيجاد من عدم على غير مثال سابق، يعني ما في شيء سابق شبه به ثم أوجد، لا، خلق السماوات على غير مثال، ما كان في السماوات قبل، خلق الإنسان على غير مثال سابق. فالخلق هو إيجاد الشيء من العدم على غير مثال سابق. إذن في إيجاد السماوات والأراضين آيات، آيات. كم في السماء من العظمة، من الجمال، من الكواكب، من اللون، وكم في الأرض أيضا من السهول والجبال والرمال والبحار والقفار. إذن هي آيات، آيات تدل على عظمة من خلق هذه المخلوقات العظيمة. واختلاف الليل والنهار، أيضا اختلاف الليل والنهار، هذا يختلف عن هذا، هذا طويل وهذا قصير، هذا حار وهذا بارد، هذا يدخل في هذا ويخرج من هذا، هذا مظلم وتخرج فيها الدواب والهوام، وهذا ضياء ينتشر الناس. إذن هي آيات، لمن وقف ينظر في هذه الآيات ويتدبرها. لو اجتمع الناس الأولين والآخرين على أن يوقفوا الليل خمس دقائق، دقيقة واحدة بس، هل يستطيعون؟ لا يستطيعون. يحول بين الليل والنهار، لا يستطيعون. يكون الليل باردا، قالوا نحن نريد أن نحول الليل حر، ساعة ولا ساعتين برد، هل يستطيعون؟ النهار حر، الشمس محرقة، أرادوا أن يتحول النهار إلى براد، استطيعوا؟ إذن هي آيات عظيمة، آيات عظيمة في اختلافها وتداخلها. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يعني تعاقبهما وتداخلهما وما فيهما من الآيات، لآيات عبرة ودلالات لأولي الألباب، لأصحاب العقول. الألباب العقول، لأن اللب صفوة الشيء أحسنه. إذن أحسن ما في الإنسان ما هو؟ عقله. أحسن ما في الإنسان عقله، ولهذا إذا ذهب عقل الإنسان صار الإنسان أسوأ شيء، وإذا عمل بعقله وانتفع به صار أحسن شيء. إذن هذا هو لب الإنسان. فإذا استخدم الإنسان عقله في هذا الكون وأخذ ينظر خلقه وعظمة هذه المخلوقات فإنه يزداد إيمانه. لآيات لأولي الألباب. ما هي صفة هؤلاء أهل العقول؟ العقلاء الأذكياء الذين هم عقلاء وأذكياء ها وأزكياء. بعض الناس عنده ذكاء وعنده زكاء، هذا هو المطلوب. الزكاء الإيمان، عنده ذكاء وعنده زكاء يعني عنده إيمان. ومن الناس من عنده ذكاء لكن ليس عنده زكاء، كالكفار. كافر قد يكون عاقل يخترع ويصنع لكن ما عنده زكاء، نجس، ما عنده إيمان. فهؤلاء أذكياء وأيضا أزكياء. ما هي صفتهم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه من صفاته. يذكر الله وهو قائم، يذكر الله وهو قاعد، يذكر الله وهو مضطجع. والإنسان لا يخلو من هذه الحالات الثلاث. هل ممكن الإنسان يكون على حالة رابعة؟ لا أبدا، إما قائم ها وإلا قاعد ها أو مضطجع، لا يمكن. إذن هو يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قوله ويتفكرون يعني يذكرون الله بألسنتهم وأيضا في قلوبهم. لأن الإنسان إذا ذكر الله في قلبه فإنه هذا هو التفكر، هذا هو التفكر واستحضار هذه الألفاظ ومعانيها والنظر إلى هذه المخلوقات بتفكر وتمعن، هذا الذي يجعل الإيمان يزداد. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ربنا، هذا مقول القول. أين القول؟ هذا مقول القول، يعني يقولون، يعني هؤلاء الأذكياء أهل العقول المؤمنة يقولون يا ربنا ما خلقت هذا باطلا، يا ربنا. لكن حذف حرف الندى، هذه حرف الندى. ما الذي دلنا على أن حرف الندى محذوف؟ ها، ما الذي دلنا؟ متى؟ نعم، أحسنت. المنادى المضاف ماذا يكون؟ يكون مبني الفتح. قوله ربنا حذف حرف الندى لأنه هنا مبني الفتح، لأنه منادى مضاف إليه. يقول يا ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني ما أوجدت هذا من العدم، ما أوجدته باطلا. والله منزه عن الباطل، منزه عن العبث. ما خلق هذه الأمور وهذه الأكوان إلا بالحق، لأجل أن يعبد الله وحده، ولأجل أن تكون دالة على عظمة خالقها وموجدها. ولهذا تقول الحمد لله رب العالمين. من هم العالمون؟ ها، المخلوقات كلها عند بعض العلم. منهم من قال الإنس والجن، ومنهم من قال كل من يحقل، ومنهم من قال كل مخلوق من العالم. السماوات والأرض والجمادات كلها تسمى عالم، لماذا؟ لأنها عالم على من؟ عالم على الله، تدل على الله أن هذا هو الخالق، هو الموجد. فهم يقولون ما خلقت هذا باطلا، وباطل هنا حال، يعني ما خلقت هذا حال كونه باطلا، بل حقا. سبحانك، ينزهون الله جل وعلا أن يخلقها باطل، تنزيه لله جل وعلا. فهو منزه سبحانه وتعالى عن الباطل، منزه عن العبث، منزه جل وعلا عن كل نقص. فأفعاله كلها لحكمة، ما خلقت هكذا فضلا عن كونها باطل، ما خلقت إلا لحكمة. ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وسبحان هنا تنزيه لله جل وعلا. سبحان مصدر ولا اسم مصدر؟ ها، اسم أكيد. طيب لماذا اسم مصدر؟ إذا خالف تركيب المصدر الفعل صار اسم مصدر، وإذا اتفق صار مصدر. طيب ما هو مصدر التسبيح؟ سبح تسبيحا، هذا المصدر، سبح تسبيحا. اسم المصدر سبحان، سبحان. وتبتل إليه تبتيلا، مصدر ولا اسم مصدر؟ أكيد، تأكد. وتبتل إليه تبتيلا، ها مصدر ما شاء الله. طيب لا بأس مصدر. طيب وتبتل إليه تبتلا, شو صير تبتلا؟ هذا المصدر, هذا المصدر. وتبتل إليه تبتلا هذا المصدر, تبتل تبتيلا هذا اسم المصدر. طيب أعطيكم مثال ثالث, اغتسل غسلا, ها مصدر ولا اسم مصدر؟ الله يهديك, ما مرت عنا كثيرا هذه. اغتسل غسلا مصدر ولا اسم مصدر؟ طيب اغتسل اغتسالا مصدر, اذا غسلا اسم مصدر. خذ المصدر واجعله نفس فعل يكون مصدر, يعني مفعول مطلق. خذ الفعل وكسرهم غير فيه واجعله مصدر يكون اسم, اسم مصدر. طيب الذين يذكرون قياما وقعودا سبحانك فقنا عذاب النار, سبحانك فقنا عذاب النار. والف هنا تفريع, جملة تفريعية على ما سبق, يعني سبحانك فيتفرع على هذا التنزيه لك يا ربنا أن نطلب منك ها أن تقينا عذاب النار, أن تقينا عذاب, عذاب النار. ثم قال جل وعلا ربنا إنك من تدخل النار, ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. ربنا يعني ها أصل منادى يا ربنا, يا وانظروا إلى كثرة تكرار ربنا ربنا ربنا. لماذا؟ لأن الإنسان يتلذذ بهذا اللفظ, يتلذذ بهذا الاسم, لأن الرب هو الخالق المدبر. فالله عز وجل خلقك ودبرك على ما تريد, على ما ينفعك, وهذا مناسب لتوحيد الربوبية. فكون الله جل وعلا هداك وأصلحك وأنعم عليك ورزقك الصحة والعافية والهداية, هذه كلها من توحيد أي شيء؟ من توحيد الربوبية. فأنت تتلذذ بهذا الاسم, ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته, يعني عرضته للخزي والخذلان والخسران. فمن دخل النار فقد أخزاه الله جل وعلا. طيب من تدخل النار؟ من هنا؟ لكن شرطية أيضا, ها صحيح, لأن فقد أخزيته اقترن جواب الشرط هنا بالفاء, صح؟ طيب لماذا اقترن بالفاء؟ جمال فايز, أنا بشوف اللي كأنهم نعم أبو هزاع, لماذا اقترن بالفاء؟ ترى مخليك واقف. لماذا اقترن بالفاء أبو أحمد؟ الجملة ها صدرت بقد, أحسنت, جملة صدرت بقد, اسمية طلبية وبجامد وبمن وقد وبلن وبالتنفيس. طيب قوله من تدخل النار, إذن من هنا عامة, صح ولا لا؟ طيب هل تشمل الكافر والمؤمن؟ نقول نعم تشمل الكافر والمؤمن, يعني كل من دخل النار فقد أخزاه الله جل وعلا, سواء الكافر أو عصاة المسلمين. فمن دخل النار من عصاة المسلمين فقد أخزاه الله جل وعلا, لكن الخزي غير مخلد, خزي ليس أكبر كخزي الكفار. ومن دخل النار من الكفار فقد أخزاه الله الخزي الذي ليس بعده خزي, لكن من دخل النار من عصاة المسلمين ها فخزي هنا مؤقت ولا مؤبد؟ ها مؤقت, يخزى في النار ثم إذا طهر يخرج إلى الجنة. أما الكافر فإنه يبقى مخلد في النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ختم الله جل وعلا الآية بقوله وما للظالمين. لماذا ذكر هذا الوصف؟ ذكره لبيان أن الذي يدخل النار هو الظالم. أصل ما يدخل النار شخص إلا وهو ظالم, الكافر ظالم, ظلم نفسه بالكفر والشرك. المسلم العاصي الذي دخل النار ظالم ولا ما هو ظالم؟ ظلم نفسه بالمعصية. إذن قال وما للظالمين من أنصار, لبيان أن كل ظالم سيدخل النار ويخزيه الله جل وعلا بدخول النار, إلا إذا كان هذا الظالم مسلما فهو تحت المشيئة, قد يدخل النار ويخزيه الله ثم يخرجه أو يعفو الله جل وعلا عنه. وما للظالمين من أنصار، الأنصار الذين ينصرونه ويعينونه، يعني أعوان، أعوان يدفعون عن عذاب النار، لا يمكن. فليس هناك أنصار يدفعون عنها يرفعون العذاب النازل أو يدفعون العذاب المقبل، ما في أنصار أبدا. الظالم ليس له أنصار، لا يدفعون العذاب المقبل إليه يردونه عنه، ولا يرفعون العذاب الذي قد نزل به. وقوله ما للظالمين من أنصار، هنا عامة ولا خاصة؟ في الآخرة ولا في الدنيا والآخرة؟ في كل، في الدنيا والآخرة. فكونه يقول ما للظالمين من أنصار يعني احذر من الظلم، فإن الظالم ليس له من ينصره لا في الآخرة ولا في الدنيا. وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا، يا ربنا، ما أجمل هذا الاسم، ما أجمل هذا النداء بهذا اللفظ الذي هو وصف لربنا جل وعلا، اسم من أسمائه. ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ها؟ ربنا، أيوة أنا ماذا قلت؟ لا، إننا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا فآمنا. فهم يتوسلون إلى الله جل وعلا بإيمانهم بالعمل الصالح، يقول يا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. من هو هذا المنادي؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام نادى للإسلام، نادى للقرآن. ومن العلماء من يقول المنادى، المنادي الذي نادى هو القرآن نفسه أيضا، لكن هل هناك مانع أن يكون المنادي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون القرآن أيضا؟ ليس هناك مانع، إذا كانت الآية تحتمل المعنيين جميعا بغير تعسف فنحملهم عليه، فيكون المنادي هنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يكون أيضا القرآن. طيب هذا المنادي ينادي بأي شيء؟ أن آمنوا بربكم، لأن أن هنا تسمى تفسيرية، يعني تفسر هذا النداء. ما هو هذا النداء؟ أن تؤمنوا بربكم، أن آمنوا بربكم. ربنا إن سمعنا منادي ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، يعني فاستجبنا ونطقنا بألسنتنا واعتقدنا بقلوبنا وعملنا بجوارحنا، هذا هو الإيمان. وأذعنا وانقدنا وقبلنا، هذا هو الإيمان، لأن الإيمان التصديق مع القبول والإذعان والانقياد، هذا الإيمان، تصدق وتذعن لهذه الأوامر وتنقاد أيضا. أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.